ما حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في الدراسة والعمل؟ والبعض يحتج بأن الاختلاط موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وغير ذلك من الحجج. الاختلاط محرم بين الرجال والنساء لأنه يسبب الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عزل النساء عن الرجال في المسجد، جعل النساء في المؤخرة وجعل الرجال في المقدمة، فقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فجعل للرجال صفوفا وجعل للنساء صفوفا ولم يخلط الجنسين، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صلاة العيد الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال ذهب وخطب النساء كما صح عنه ذلك. لماذا لم يخلطهم، يجعل هذا إلى جنب هذا، إلا اتقاء للفتنة وتعليما للأمة وتحريما للاختلاط. وأما ما يحصل في الطواف هذا غير مقصود، اللي يقصد هذا آثم يفعل محرم، اللي يقصد الاختلاط في الطواف هذا عاصي والعياذ بالله. أما الذي لا يقصد الاختلاط وإنما يحصل بسبب الزحام ضرورة من أجل الزحام، فهذا ليس اختلاطا مقصودا، لا يكون اختلاطا محرما كما يقولون. نعم.